رحمه الله هذا يقول هذا حصل لأحدكم فماذا لا يعلم أما راكب فقد صمت عنه شهرين متتابعين وأما الآخر لم أقل لظروفي العسكرية ولعدم قدرتي للوقت فقط أما صحتي فأتحمل ذلك لو حصلت لي فرصة فهل يجوز لي أن أتصدق بدلا من الصيام؟ الواجب عليك الصيام عليك أن تحرص على إيجاد الفرصة إما بالإجازة وإلا بأن تشد بها القدرة على الصيام إلا إذا كنت على التطبيق فيوجد في بعض أفريقيا عبيد ما عرف قد استغنى منها كمية كبيرة وعدمها فإذا كنت تستطيع بدلا من شريك على يعني رغبة وتعرف عنه وتبقى تقدم على الصيام ويقدم على الصيام تقدم على الصيام وقد فعل هذا لناس كثيرين وقد رأى الشهر عذابا قليلا فإذا رأيت ذلك يمكن أن أحسن عملا مميزا ويعيدها يوجد في بلاد بريطانيا عبيد والرهود ونعيبنا هناك إعاقهم ويتعاون مع العلماء العالمين بهم ويحسنون اللقاء المأمونة المعروفة وتعلم وإذا كنت تقدر لا تستطيع فالصيام لا بد منه أما الصدقة فلا صدقة في هذا المقام لا بد بل لا بد من أجل فإن لم تحصل أجل فالصيام أما الصدقة فلا تستطيع فالصدقة الصدقة في موضوع الإسعار في موضوع حي المرأة في موضوع الفطر في رمضان في الجماع هذا فيه العجز ثم الصيام ثم الإطعام أما الفطر فليس فيه إلا هما العجز أولا ومع العجز الصيام هذا الذي يجزم به قد الخطأ والله المستعان هنا أن الله